الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 26، كتاب المناسك، وفيه 800 باب. الباب الأول، باب الخروج إلى الحج، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 92 بعد 900 و2000، يقول: حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، يعني حاجته، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. والنبي علل أن السفر قطعة من العذاب لأنه يمنع أحدنا النوم، لأنك لا تنام نومك المعتاد، يكون السفر أثناء الليل فترهق في الليل، وكذلك يمنع طعامك في المواعيد التي اعتدت أن تأكل فيه، وقد يمنعك أيضا من طعامك الذي اعتدت أن تأكله، فتضطر أنك أنت تأكل أطعمة لست معتادا أن تأكلها، وكذلك شرابك الذي كنت تعتاد أن تشربه قد تشرب شراب غير الذي اعتدته، أو في الوقت الذي غير كنت معتادا له. كل ده يجعل الشراب السفر قطعة من العذاب. وسئل إمام الحرمين لما جلس مكان أبيه أول ما جلس، وكان سنه صغير وجلس تصدر للناس، فسأله أحد الحاضرين، قال له: لماذا السفر قطعة من العذاب؟ فقال بداهة: لأنه فيه مفارقة الأحباب. فكانت يعني إجابة لطيفة، دليل على سرعة الجديد. فأيضا فيه مفارقة للأحباب والأقارب والأصدقاء والمعارف، ولذلك ابن السبيل إذا مات في سفره يأخذ أجر الشهيد، لأنه مات بعيدا عن أحبابه، يعني كل من مات بعيدا عن وطنه له أجر شهيد. وعن أبي قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل وأبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أو أحدهما عن الآخر، والفضل أخوه، أخ سيدنا عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وبهذا استدل الأحناف والمالكية على أنه فرض على الفور، إذا بلغت الاستطاعة فهو فرض على الفور، لأن النبي قال فليتعجل، يبقى فرض على الفور. ولكن ذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على التراخي، واستدلوا بأن الحج فرض اختلف في وقت فرضيته، قيل السنة الخامسة من الهجرة، وقيل السنة السادسة، وقيل السابعة، والنبي حج السنة العاشرة. فلما حج السنة العاشرة وقد فرض قبلها بعدة سنوات دل على أنه على التراخي عند الشافعي. ورد عليهم المالكية والأحناف وقالوا أن النبي حج متأخرا حتى يعلن للناس ألا يحج البيت مشرك، لأن كان المشركين يطوفون بالبيت عرايا، وكان البيت فيه أصنام، فانتظر النبي فتح مكة وتكسير الأصنام وإعلان الناس أنه لا يحج البيت عريان، فلما استقرت هذه الأمور كلها حج في العام العاشر. فهذه الأمور لا تتكرر لأحد بعد النبي، وبالتالي يكون الأمر على الفور لكل مستطيع، لأنه لا يأمن على نفسه أن تصيبه إصابة تعطله عن الوصول للحج، إما تكون مرض في بدنه أو خوف في الطريق، تكون حرب تمنعه أن يصل، أو مثلا أنه يغير نيته، فبمجرد نوى يعزف، لأن الإنسان لا يضمن أن تستمر نيته. وعلى أي حال الشافعية عندهم هو فرض على التراخي ويستحب التعجيز، والمالكية وفرض على الفور ويجب التعجيل إذا استطاع، إذا بلغ الاستطاعة. والاستطاعة عند المالكية تكون بالبدن وبالمال، والشافعية عندهم الاستطاعة تكون بالمال. يعني المالكية لو كان ليس عنده راحلة وبدنه جيد يستطيع أن يمشي فوجبت عليه، وجب عليه الحج مشيا طالما بالبدن، لأن ربنا يقول يأتوك رجالا يعني مشاة، فاستدل على أن الاستطاعة تكون بالبدن أيضا بالقوة البدنية. والشافعية قالوا لابد من الزاد والراحلة، والراحلة هي وسيلة السفر. وأمن الطريق لابد، عشان يبقى مستطيع لابد عنده بزاد يكفيه، وعنده مال يتركه لمن يجب عليهم النفقة حتى عودته، وكذلك راحلة تحمله، وأمن الطريق يأمن الطريق حتى يكون مستطيع. فإذا بلغت هذه الاستطاعة عند الشافعية له أن يؤجل كمان، ويستحب أن يعجل. والمالكية الاستطاعة تكون بالبدن ويجب أن يعجل، وكذا الأحناف والحنابلة. والحنابلة لهم قول كالشافعية على الطرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، يعني يفقد الراحلة اللي هي وسيلة السفر، وتعرض الحاجة، أو يجي له حاجة تعرض عليه فينفق المال اللي كان هيحج بيه، ينفقه حاجة تانية. وعشان كده في حديث تاني للرسول يقول حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا، يعني إذا تيسر لك بسرعة مخافة أن يأتي وقت لا تستطيع أن تحج مرة. باب فرض الحج. حج قبل ألا تحج. باب فرض الحج. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمي وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فدل على أن النبي رفيق بالعباد وبالأمة، وأيضا أنه له التصرف في التشريع من قبل الله عز وجل، ملكه الله التصرف في التشريع والاختيار، فاختار ما فيه الرفق بالأمة، فاكتفي بأن الحج فرض في العمر مرة، فرد في العمر مرة إلا أن يطرأ طارئ يكون مفروض مرة أخرى بنذر أو طروء فساد على الحج، فيجب عليه أن يعيده. وكذا العمرة فرد في العمر مرة إلا أن ينذر فيفرضها على نفسه تاني. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يبقى النبي إذا سكت دل على أن هناك عفو وليس أن هناك نهي. إذا سكت وترك دل على العفو وعدم النهي، خلافا لما ذهب ابن تيمية والوهابية إلى أن الترك يدل على النهي وينسب للسكوت قولا. فإذا سكت النبي عن شيء يقول لو كان فيه خير لقال، ولو قال وطالما لم يقل يبقى سكوته دل على أننا لابد أن نفعل هذا ولو غيرنا على الطريقة المعتادة التي خالفوا فيها إجماع المسلمين في فهم الشرع الشرعي. فلا ينسب للساكت قول، في قاعدة كده أصولية، لا ينسب للساكت قول. فإذا سكت النبي لا ننسب له قول، وإلا لو نسبنا له قول يبقى شرعنا شرعا جديدا. إنما سكوت النبي يبقى عفو، الأصل في العفو، في العفو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أمرتكم عن أشياء ونهيتكم عن أشياء وسكت عن أشياء، غير نسيان، وسكت عن أشياء غير نسيان، دليل أن النبي سكوته عفو. نروح للبراءة الأصلية بقى، طالما سكت، لأن ترك البيان عند الحاجة محال في حق النبي. إذا وجاءت الحاجة وترك البيان يبقى كتم ما أمره الله، والكتمان في حق النبي محال كده برضو. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. يبقى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم في صفحة. وإن من أكبر الإثم أن يسأل الإنسان في أمر فيحرمه الله من أجل سؤاله، عشان كده أصحابك تخاف تسأل النبي، لأن بني إسرائيل تقعد تسأل تسأل تسأل لحد ما ربنا يحرم عليهم الذي أباحه لهم فيضيق عليه. فلا داعي لكثرة الأسئلة حتى لا تكثر التكاليف، فإذا كثرت تقصر فتعذب، فالأفضل تسيبها كده على الله. ما جعل عليكم في الدين من حرج. السؤال هنا خاص بالأنبياء ولا جميع العلماء؟ وكذلك ما تقعدش يعني تسأل في أشياء لم تحدث لك. يعني كره العلماء انك انت تقول افرض لو حدث كذا يبقى حكمها وافرض لو حصل كذا يبقى حصل وهكذا، ان هو يقعد يختلق المواقف التي لم تحدث، ولكن انتظر حتى يأتي الموقف، فإذا جاء ربنا سبحانه وتعالى يهدي العلماء لحله، ولا ترهق عقلك في أمور قد لا تحدث. هو ده الأدب في شرع الله. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقول على الأقرع بن حابس راجل من نجد، يقول عليه الأحمق المطاع، وارتد بعد وفاة النبي ثم دخل في الإسلام مرة أخرى بعد ذلك وحسن إسلامه بعد ذلك. يعني كان إسلامه على حرف كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن استطاع فتطوع، فمن استطاع فتطوع. يبقى الحج مفروض مرة واحدة في العمر كما اتفق، بشرط أن يكون قد حجها بعد البلوغ. فإن حج في صباه تكون له نافلة فيجب عليه إعادة الحج بعد البلوغ، ولو حج وهو عبد رقيق تكون له نافلة، فإن تحرر وجب عليه أن يحج مرة أخرى وهو حر. فشروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والبلوغ والاستطاعة. أربع حاجات شروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والبلوغ والاستطاعة. وعن أبي قال: باب فضل الحج والعمرة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يبقى الحج واجب في العمر مرة ويستحب تكرره، وردت أحاديث أنه يستحب كل خمس سنين، إن ما يمرش عليه خمس سنين إلا وتحج تاني طالما لسه مستطيع يستحب فيها. عشان كده بقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإن استمرت الاستطاعة معك وقد أديت حجة الفريضة فيستحب لك كل خمس أعوام إنك أنت تحج مرة ثانية، وكذا العمرة يستحب أن تكررها في كل عام مرة أو تكررها في الزيارة الواحدة عدة مرات. يعني الشافعية وكثير من أهل المذاهب الأخرى أجازوا تكرار العمرة في السفرة الواحدة عدة مرات كل على حسب استطاعتك. يعني ممكن تبقى قاعد في مكة تعمل عمرة الصبح وتريح شوية وتيجي بالليل تعمل عمرة تانية، تروح التنعيم تعمل عمرة، تعمل لك عمرة مرتين في اليوم، يعني عمرة كل 12 ساعة مثلا، ممكن تعملها كل 6 ساعات زي المضاد للحيوان، ما يجراش حاجة طالما انت مستطيع، يعني بدنك قوي تستطيع. لا لا، بعض العلماء زي ابن تيمية كره ان تفعل العمرة في السفرة الواحدة الا مرة واحدة، وهذه الفتوى يعني ايه يصمم عليها علماء السعودية، لكن هذه الفتوى رأي ابن تيمية فقط، لكن باقي العلماء أجازوا تكرار العمرة في العام عدة مرات وفي السفرة الواحدة عدة مرات لا شيء فيه. بعضهم كرهها ولم ينهى عنها، كثرة تكرارها في السفرة الواحدة جعلها مكروهة وليس منهيا عنها، لكنهم يفتون أنها منهية عنها، والشافعية عندهم أنها مستحبة، وكذلك نص الإمام النووي في كتابه المناسك أنها مستحبة بإجماع أهل المذهب، فلك أن تكررها ما شئت. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو صالح ده طلب العلم إمتى؟ لما بلغ من العمر 90 سنة بدأ يطلب العلم، كان تاجر بقى وراجل سمان وبيكون نفسه فمشغول، وبعدين بدأ يطلب العلم إمتى؟ لما بقى عنده 90 سنة بقى يطلب العلم من إيه؟ من أحفاده، يعني من جيل أحفاده، يعني طلب العلم الإمام الزهري لما الزهري كان عنده 30 سنة وده واحد قدامه عنده 90 سنة يتعلم، وظل يطلب العلم من 90 سنة قعد 20 سنة يطلب العلم، وبعدين عاش كمان 10 سنين يعلم الناس بعد كده بقى إمام، لأنه مات عنده 130 سنة. ده الإمام أبي صالح السمان رضي الله عنه. فما فيش حاجة اسمها يقول لك إيه بعد مش عارف إيه ودوه الكتاب بعد ما شاف ودوه الكتاب والكلام بتاع المصريين ده غلط. كان الشيخ علي جمعة كان يقول لك نقلا عن مشايخه: من المحبرة إلى المقبرة، يقول كده تملي الدكتور علي جمعة نقلا عن مشايخه، يعني لازم تفضل في طلب العلم لحد ما تموت، لان اللي يموت وهو طالب علم بياخد اجر شهيد. شفت قد ايه بقى؟ يعني لما تيجي تطلب العلم وتيجي تموت وانت بتطلب العلم حتى ما كملتش، بس موت في الطريق في اثناء طلب العلم تاخد اجر شهيد. ده يبقى احسن حاجه تبقى العلم من المحبره الى المقبره، ومن المهدي الى اللحد. واخد بالك؟ والصحابه فهموا كده والتابعين فهموا كده، لكن الوقت المصريين تلاقي الواحد منهم ما بيعرفش يقرا ويكتب. يا سيدي ما تروح تتعلم محو الاميه، يقول لك ايه بعد ما شاف ودوك كتاب ده انا بقت عندي 50 سنة. يا عم روح يا عم تتعلم، ده انت في 3 شهور هتبقى بتعرف تقرا وتكتب، في سنه هتبقى راجل يعني عندك طلاقه تقرا القران وتتعلم السنه وتبقى حاجه ثانيه تنور. لكن للاسف يا ما قلنا البوابين نعرفهم هنا في المنطقه، يا جماعه روحوا اتعلموا تعالوا، وعملنا لهم ما يروش يكسلوا، يقعد يشرب شاي قدام العماره وخلاص. طيب ما تجيب الشاي معاك وتعالى هنا نعلمك. لا مش عايز، ما فيش همه. المشكله ان لازم الانسان يبقى عنده همه، اول ما ربنا يجد فيك الهمه يدي لك التوفيق على طول. فلازم الانسان يعبد الله بالهمه اولا، لاني اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. انت تهم تيجي لك القوه من الله، المدد يجي لك من الله. عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: العمره الى العمره كفاره ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قالوا العمره الى العمره كفاره لما بينهما، حتى الكبائر. معظم العلماء قالوا لا، ما عدا الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وقليل من العلماء، وانا اميل لهذا الراي لان ربنا واسع كريم، انها ايضا تكفر الكبائر. لان النبي قال كفاره لما بينهما، والكلام عام. ليه انا اضيقه؟ ما النبي كلامه عام، اضيقه انا ليه؟ ربنا فضله واسع، ليه اضيق فضل الله؟ بقول ان هي تكفر الصغائر دون الكبائر. طيب؟ ده مش في العمره للعمره، دي في حاجات تانية، الجمعة للجمعة. لكن العمرة غير. يوم يجيبوا لك حديث الجمعة للجمعة كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ويحطها في حديث العمرة. طب ما الحديث العمرة النبي ما قالش إذا اجتنبت الكبائر في العمرة، قال في الجمعة، ما قالش في العمرة. أخليها كلام النبي، أما يبقى مقيد أخليه مقيد، أما يبقى واسع أخليه واسع. فاهم؟ لأن ربنا عند ظن العبد. أنا لما أروح أعمل عمرة كده وظني في الله ان ربنا هيكفر كل معصيه كبائرها وصغيرها، ربنا مش هيخيب ظني، لان ربنا عند ظن العبد. مش كده برضه؟ لكن اما اروح انا ومضيق الحكايه، انا هعمل عمره بس علشان ربنا يكفر لي سيئاتي بس، يقوم ربنا يديك اللي في مخك برضه، هيكفر لك سيئاتك ويجي قبلك بالكبائر يقعد يحاسبك عليه. انما لما تيجي يوم القيامه تقول يا رب انا عملت كذا عمره يا رب، والنبي قال يكفر لهم بينهما، بتحاسبني ليه على الكبائر؟ يقول لك ما فيش كبائر، يلا خش. ليه؟ لان ربنا عند ظن العبد، ما يخيبش ظن عبده فيه. فالاحسن انك انت تفهم حديث النبي ايه بالسعه. يقول لك هو الكبائر متعلقه بحقوق العباد، يا ربنا هيرد العباد، انت مالك؟ العباد اللي انا ظلمتهم ربنا هيجيبهم ويقول لهم هديكم كذا في الجنه عشان تعفوا عن فلان ده عشان عمل عمره. يقولوا له حاضر يا رب موافقين، عندنا خلاص الحكايه سهله، ربنا قادر يعني مش هيعجزه شيء يعني. مش هيجي عبد كده يقف يعني يمنع رحمه ربنا يعني. فهمت ازاي؟ ربنا يعمك بالرحمه مش هيجي لك واحد يمنعها. فهمت ازاي؟ فلو اجتمع الخلق جميعا على ان يضروك في شيء وربنا لا يريد ان يضرك ما يعرفوش. ولو اجتمعوا جميعا ان ينفعوك بشيء وربنا لا يريد ان ينفعك به مش هينفعوك. كل المعاني دي تبقى في قلب الانسان، يبقى عنده ثقه في الله، حب لله، حسن ظن بالله، حسن سعه في فهم كلام النبي. كل ده يخليك تقابل ربك وانت حالك عالي مش حالك ضيق. انت راجل ضيق، ربنا واسع وانت ضيق، فما تحكمش على الله بضيق نفسك وبفقرك وبضعفك، فالله واسع وكريم ورحيم. ويبقى العمره للعمره كفاره لما بينهما، الحمد لله كفاره لما بينهما عموما تكفر كل حاجه. فاهم؟ لكن على اي حال هتجد في بعض المفسرين يقول لك اذا اكتنبت الكبائر يضيقها بهذا المعنى، فلا تقف مع الذي ضيق، قف مع الذي وسع. والحمد المبرور ليس له جزاء الا الجنه، ربنا يجعلنا هذا مبرور، يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وان يكون من حلال، من رزق حلال عشان يبقى مبرور. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. أو يبقى ما فيش كبائر كمان ولا سوائل، ده يبتدي صفحة جديدة. كما ولدته من حج هذا البيت يعني من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لأن في حديث ثاني إيه يقول العبد لبيك اللهم لبيك، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام، فيقال له لا لبيك ولا سعدك. يبقى لابد أن يكون كل حاجة جايبها من حلال. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، والرفث هو كل ما يتعلق بالنساء ودواعي الجماع من كلام أو إشارات أو مباشرة أو شيء من هذا. دي كلمة جامعة، يبقى الرفض دي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة بسبب الجامعة، سواء كان هذا على سبيل اللفظ أو القول أو الإشارة أو الإيه أو النظر، يبقى يمتنع عن هذا كله. ولم يفسق يعني ما يفعلش أي فعل فيه معصية بأسنانه، من جدال، سباب، يعني رفع صوت، سوء معاملة، شيء من هذا. راجع كما ولدته أمه. نسأل الله أن يسر لنا حج بيت الله، البيت الله الحرام، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. باب الحج على الرحل. وعنه به قال، والرحل اللي هو إيه؟ اللي هو ما يوضع على ظهر الناقة. يبقى ما يوضع على ظهر الناقة يسموه ايه؟ الناقة اللي هي الجمل، انثى الجمل يسموها ناقة. يبقى ما يوضع على الابل، فالابل كلمة جامعة تشمل الناقة والجمل، لان الجمل هو الذكر والناقة الانثى، الاثنين نسميها اسم واحد نقول ابل. كويس. ما يوضع على ظهر للركوب يسموه رحل، وما يوضع على ظهر الفرس يسموه سرج، واللي يوضع على ظهر الحمار والبغل يسموه بردعة أو بردعة بالدال أو الدال. سهلة. باب الحج على الرحل، لأن ده كان إيه وسيلة الانتقال أيام النبي إلى عصر قريب إلى ما قبل البترول. بعد البترول لما ظهر بدأت تظهر بقى إيه العشارة، عطلت خلاص كل الحيوانات، عطلت في الركوب، وبقينا نركب التوك توك والموتوسيكل والعربية والسيارة والقطار والطيارة والدراجة، وما بقيناش نركب لا جمال ولا حمير، والعشارة عطلت، ودي من ضمن علامات قرب القيامة. وإذا العشارة عطلت، وإذا الوحوش حشرت، تلاقيها موجودة في جنينة الحيوانات، يجيب لك الوحوش يجمعوها ويطلع لك جنينة الحيوانات عشان الناس تروح إيه تسلم على الكلاب أبو زلومة، تسلم على الزلومة وتشوف الوحوش والحاجات دي وعلم الحيوان وشغلانة، وناس تقعد تصور لك وتجيب لك شغلانة كبيرة، كل ده من ضمن العلامات. باب الحج على الرحل. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، رث يعني بالي عتيق، وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، يعني ما تجيبش حتى 4 دراهم. ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وليس من قلة المال، النبي ساق معه من الهدي 63 ناقة هدي، يبقى مش مسألة قلة مال، ولكن زهدا في زينة الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا في زينة الدنيا. وعن أبي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. يعني كأنه ربنا بيّن له في هذا الوادي مرور سيدنا موسى أثناء حياته ذاهبا للحج وبينهم 2000 سنة، أو أن سيدنا موسى في برزخه خارجا يحج. يحتمل هذا ويحتمل هذا كده برضو، يحتمل أن الله أظهر للنبي صورة سيدنا موسى في ماضيه حيث مر بهذا الوادي ذاهبا يحج، ولأن جميع الأنبياء حجوا إلا سيدنا عيسى حيحج في آخر الزمان إن شاء الله لما ينزل. فهنا دليل أن عين النبي تنظر إلى الماضي السحيق فترى ما حدث في الماضي السحيق، رؤية العين بعين النبي ليست كأعيننا. النبي في الوهابية يقول لك بشر زي طب وعينك أنت بتشوف الملائكة وبتشوف الملأ الأعلى وشافت الجنة والنار وشافت سيدنا موسى وهو بيحج اللي هو حج من 2000 سنة، ده عينك بتبقى ابنك قدامك ومش شايفه. انت ساعات تبقى يعني تبقى الحاجة قدامك وتدور عليه، تبقى ماسك الحاجة وتدور عليه ويقول لك ايه بشر زي زيه زي كده. النبي بشر لك البشر كما ان الذهب حجر لك الحجر صلى الله عليه وسلم. فكانت عينه ليست كعيننا، عينه كانت ترى في الظلام كما يرى في النهار صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش يحتاج ياخد معاه درش ولا حاجه تنوره، يخرج في الظلمه ماشي كانه نهار صلى الله عليه وسلم. كان يرى من خلفه كما يرى من امامه، فازاي يبقى بشر معتاد؟ دي بشريه غير معتاده، دي بشريه مخصوصه. فالنبي اهو هو مر على وادي الازرق، ربنا كشف له حال سيدنا موسى وهو معدي وهو رايح يحج من 2000 سنه. قال اهو وسمعه صوته كمان فيديو اوديو. شفت بقى يعني صوته وصوره شايفه، ويوسف شعره كان طويل وله جئوار، يعني رفع صوته لبيك اللهم لبيك، الجئوار ده هو رفع الصوت بالتلبيه. خدت بالك اللي هو ايه؟ الاستغاثه ورفع الصوت، ده الجئوار. ما يحفظه داوود. يبقى فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داوود، داوود الراوي يعني. يعني النبي قال ان شعره طوله كذا بس ناسي داوود هو قال طول قد ايه. كويس، فداوود الراوي ايه نسيه يعني. ما هو داوود داوود ابن ابي هند في الراوي ده هو اللي ناسي وصف الشعر. فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داوود واضعا اصبعيه في اذنيه. يبقى يسمع عند رفع الصوت ان الانسان يضع ايه اصبعه في اذنه عشان ايه يحافظ على ودانه وطبق الاذن وما تحصلش، ودي عاده المؤذنين. تمام، المؤذن يحط ايده كده ويأذن عشان ما يرفع صوته وما يأذيش اذن نفسه. واضعا اصبعيه في اذنيه له جئوار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. ثم قال سرنا حتى اتينا على ثنيه، فقال اي ثنيه نبي؟ قالوا ثنيه هرشا او لفت. قال كاني انظر الى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة، يعني ليه مارا بهذا الوادي ملبيا. يبقى برضو شاف سيدنا يونس حالة تلبيته في حال دنيا وربنا طوى له الزمان، أو أن سيدنا يونس وسيدنا موسى خرجوا من برازخهم يحجوا مع النبي تحت. لأن معلوم أن الأنبياء في حال برازخهم منطلقين أرواحهم حيث شاءوا، وأن الروح لها أن تتشكل في أي شكل شاء، فتشكلوا في أشكالهم الدنيوية، فلا شيء في هذا، يعني لا شيء يعني في أن تفهمه أن الأنبياء في حال برازخهم خرجت لتحج مع النبي فرآها، أو أن النبي رآهم حال دنياهم وأن الله طوى له الزمان الماضي فظهرت لهم صورتهم. تحتمل هذا وتحتمل هذا، وما زالت الأحاديث فيها أسرار. باب فضل دعاء الحج. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال حدثني يعقوب بن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله يعني ضيوف الرحمن، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فربنا يجعلنا من وفده سبحانه، يسر لنا ذلك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يبقى دعاء الغازي في سبيل الله مستجاب، ودعاء المسافر مستجاب، ودعاء الحاج مستجاب، والمعتمر مستجاب، ودعاء الوالد لابنه مستجاب، والأم لابنها مستجاب، ودعاء المضطر مستجاب، والدعاء بعد الأذان مستجاب، والدعاء أثناء السجود مستجاب، والدعاء بين الإقامة والأذان مستجاب، والدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب. الله ده مستجاب في كل وقت بقى، ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله وجدته قريب، لكن أنت اللي بعيد، ربنا قريب وأنت اللي بعيد، ملهي في إيه؟ مش عارف. فخليك تيقظ كده، خليك مع الله، خليك مع الله واعمل الطيب. كان ايه بيغنيها الكحلاوي، يقول لك خليك مع الله واعمل الطيب. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره فاذن له وقال: يا اخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسانا. شوف حتى النبي بيقول لسيدنا عمر: ما تنساناش من صالح دعائك. ودي كان سيدنا عمر يعتز بيها جدا. ازاي النبي بيوصي انه يدعي له؟ يعني ده دليل انه يعني هو محل نظر النبي، ومحل نظر النبي يبقى محل نظر الله. فدي كرامة لسيدنا عمر ما بعدها كرامة، وتواضع لنبينا ما بعده تواضع، وافتقار لنبينا ما بعده افتقار، لأن الله أعطاه فكفاه من سائر الخلق، بل هو اليد العليا للأكوان صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك ما زال مفتقرا إلى مولاه. فده يدلك على شدة افتقاره صلى الله عليه وسلم لمولاه، وعظمة صحابة النبي، وعلو قدرهم وشأنهم، وأنهم محل نظر الله، لأنه ما كان محل نظر النبي يكون محل نظر الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء، فقال له: تريد الحج العام؟ قال: نعم. قال: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال: آمين ولك بمثله. قال: ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. أما يقول نحوه يعني نفس المعنى بألفاظ مختلفة، أما يقول مثله يعني بنفس اللفظ. كويس؟ كما يقول نحوه يعني يحيل للمعنى دون اللفظ، وما يقول مثله يعني بنفس اللفظ. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب ما يوجب الحج غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.